السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وصار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرنا ودافع عنها وعمل بها الى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا بذرياتنا وأحبابنا وعلمائنا من النار وما فيها. اللهم ما لا سهل إلا ما يسرت واجعله سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. وأرجو بحضراتكم أحبتي في الله في روضة من رياض الجنة، ونسأل الله رب العالمين أن يكتب لنا الجنة ويجعلنا من أهل الجنة وأن يجعلنا من الناظرين إلى وجهه الكريم في صحبة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يتجنب اللقاء الرابع ولا الخامس؟ هو الخامس مع الصفة الرابعة، هو اللقاء الخامس مع الصفة الرابعة حول التوحيد وحول عقيدة المؤمن، استعدادا لشرح كتاب عقيدة المؤمنين في صفات رب العالمين إن شاء الله. وأحيانا الله عز وجل قدر لنا اللقاء نشرحه الطيب بإذن الله عز وجل. وصلنا مع شروط لا إله إلا الله، أرجعها بسرعة ولا خلصتوها؟ حفظت؟ قلنا العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول. الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لمن؟ لمن أحب. لقد النهارده الرابع مع صفة الانقياد، بعد ما تكلمنا في صفة العلم أو شرط العلم وشرط اليقين وشرط القبول، النهارده شرط الايه؟ الانقياد. والانقياد تعالى بالنسبة برضه بالمركبة ببساطة كده، هو الطاعة المستسلمة، مش الطاعة، لا الطاعة المستسلمة. الطاعة اللي تستسلم لمين؟ لله رب العالمين ولرسوله صلى الله عليه وسلم. في نقطة العالم كله النهاردة، الولاد اللي هم شوية الكفر الملحدين اللي موجودين النهاردة على بعض الفضائيات، هم بيحاربوا النبي وبيحاربوا لسه امبارح. والعجيب ان الاسم اسم اسلام واسم مش عارف ايه، صلاح الدين وهو فساد الدين، عماد الدين وهو آدم للدين، وهكذا. عشان كده مش شرط انت اسمك ايه، ما هو شرط اسمك محمد ولا احمد ولا عبد الرحمن ولا عبد الكريم. واحنا بدلنا بقى عبد الرحمن بودي ومحمد ميد وحموده وحموده وحموشه، مظبوط؟ بعد خلاص يبقى فرغت من المعاني الاساسيه اللي انت النهارده بتختار وفرحان لما يجي لك ولد اسميه اسم اسلام. على مين؟ على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وعمرك ما قلت له النبي ده بيشتغل ايه وظيفته، مظبوط ولا لا؟ عشان انا اشرح لك حته بسيطه قوي. سيبك من اللي ده كله بيقول ايه؟ ان الاستسلام او التسليم او الطاعه او اهل السنه والجماعه النهارده بيطيعوا شخص محمد صلى الله عليه وسلم، ده صح ولا خطا؟ اهل السنه بيطيعوا شخص محمد، صح ولا غلط؟ ها؟ صح ولا غلط؟ ايوه صح، مظبوط ولا لا؟ غلط. لو اطعت شخص محمد دخلت النار. شوف بقى هي الفرق بين اللي بيعبد وبيطيع وهو فاهم واللي مش فاهم. امال انت بتطيع شخص مين؟ بتطيع الله سبحانه وتعالى. بتطيع لا استنى بس اسمعني. يبقى انا هنا النبي ما شفتش ربنا. ما شفتش ربنا صح؟ لا. طب انا بطيعه ازاي؟ بطاعة مين؟ يبقى انا بطيع الرسول، ما بطيعش محمد. ده محمد ابن عبد الله قل انما انا بشر. الفرق بينه وبين ايه؟ يوحى الي. يبقى هو بيوحى اليه، يبقى النبي لما يحرم يحلل يؤمر ينهي الطاعه لمين؟ من يطع الرسول فقد اطاع الله. خلاص كلامه سلم بيه، هي دي عقيدتك انت كمسلم. يبقى انا بطيع النبي لان ده هو مش عالم ولا جهبس ولا خبير اقتصادي ولا دكتور ولا مفكر اسلامي ولا دا رسول. رسول يعني مكلف من الله. خذ هذه الرسالة وصلها لعبادي. هو ايه وسط رسول اخذ ووصل. يسألونك عن الانفال. قل الانفال كلهم. الانفال لله ورسوله. يسألونك ماذا ينفق. قل ما انفقه. يسألونك عن المحيط. قل هو هذا. يسألونك عن الساعة. قل. يسأل. قل. واذا سألك عبادي عني صفة اطرح تلك. ما قالش قل فاني قريب. واذا سألك عبادي عني لحظة بقى الانتصال بالله مباشرة. مش محتاجة لك من ربنا رسول. قال واذا سألك عبادي عني فاني لان انت شغلتك مش دين. انت شغلتك ما تقولوش تعالى يا رب بحق جاه النبي محمد اغفر لي. على قول حرام. حرام. يا رب سايق عليك النبي ارحمني. يقول لك لا غلط. كل ده شرك. كل ده شرك مش مظبوط في الدين. الله ده النبي. لا. اللحظه بتاعت طلبك من الله بينزع الوسطى اللي بينك وبينه عشان يبقى منك لو جافل. خد يا فلان روح لفلان قول له قول لك فلان هات لي كذا. مظبوط؟ ما يمكن حاجه سر يا اخي. ما يمكن الله يكون تعزيز وبعدين محتاج فقير النهارده ما عايش. خد يا عم محمد روح لعم حسن قول له قول لك ابراهيم ما عايش عشان ما يسلم فيك كده عيالك. انت اتفضحت كده ولا لا؟ ربك قال لك لا. لما تيجي تطلب بيني وبينك انا بس عشان انا الوحيد اللي اقدر استطلع. ده مش قدح في شخصيه الرسول ابدا. انما ده ايه؟ ده علو ورفعه عقيده ومنزله لله في قلبك عشان تبقى انت عارف ان انا مني لله على طول. ها؟ الوسيله اللي تبتغيها عند طلبك من الله ها؟ لسان لم تعص الله به وقلب لم تشرك الله به وهكذا يبقى انت نفسك المسؤول عن نفسك. ها؟ وان ليس للانسان الا ما سعى. الانقياد ده بيدور ورا ده كله. بيقول لك ايه القيادة؟ صرف العبادة الظاهرة والباطنة لمين؟ لله رب العالمين. فلا يذبح إلا له ولا يشكر إلا هو ولا يحمد إلا جلاله. خلي بالك. ولا يتصف بالكمال سواه ولا يعظم في القدر غيره ولا سلام. ولا يسأل غيره ولا يعتمد إلا عليه ولا يصرف الحب إلا له ولا يطاف إلا ببيته الذي أمر ولا يصام إلا في فرائضه الذي بها أمر. يعني إيه؟ أمر من الفجر للمغرب. ما تقولش لا يا عم طب الدنيا النهارده استنى طب ما تيجي نصوم من العصر ينفع؟ ينفع؟ لا يعبد إلا بما أراد وليس بما ترتئي أنت. الظهر 4 ركعات والعصر 4 والمغرب 3 والفجر 2. ليه؟ انت مال؟ عايز تعبده؟ ايوه هو قال كده. مالكش دعوه. هو اللي قالنا في القران ما قالناش في القران. مال؟ قال ومحمد كلهم يصلوا خلوا يصلوا زيه. ها؟ فصلى النبي اول امام في التاريخ كان مين؟ ما احنا لازم نشتغل عشان نسخن. اول امام اما احد في التاريخ كان مين؟ سيدنا جبريل. احسنت برافو عليك شطار. ها؟ جبريل عليه السلام ام مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ام النبي صلى الله عليه وسلم. نزل في مكه وقال فراق اتوضا من زمزم كان بيبص من المتوضا قال له من زيه فتوضا زيه قال له فراق الله اكبر صلي. خدت بالك؟ فصلى النبي بجبريل يعني بصلاه جبريل. يبقى اول امام كان موجود اهو ورجع صلى النبي بالايه؟ بالامه بقى وعلمنا وبعدين علمنا الصلاه وأصلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني. الاثنين دول هما الانقياد يقولوا حاضر يا رسول الله. عشان كده لما الصحابه فهمت الامر ده لما كنا في غزوه بدر رجعوا كده لما كنا بنغزو مع النبي في غزوه بدر لما كنا في غزوه بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم حصل ايه؟ البئر بتاع بدر هنا النبي هنا زي الصغيره كده النبي صلى الله عليه وسلم جه وفد المشركين فين؟ المشركين هنا تحتاج تخلص الأشرار. المشركين كيف الهدى لك؟ فاللي بين المسلمين وبين المشركين بير بات والجيش عصر. فجاء واحد من المسلمين والله راح بيني اسمه الوقت وزي ما تصوف الطيارة افتكرتهم جيب سيبه والله راح بيني اسم الصحابة الوقت الشاهد الصحابة ده راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أنا رجل خبرة في الحرب وعارف فرح بص كده لأن ما غلط الوقفة بتاعت الجيش دي غلط حط الشنة ما تخليش ده هنا بس مش قادر يتكلم ليه لأنه يعلم أن من شروط لا إله إلا الله إيه الانقياد فالانقياد دي ما ينفعش أقول له لا استنى ما ينفعش فالرجل رايح بكل أدب خايف على الأمة كلها وخايف على المسلمين بس مش ساجر يقول له إيه أنت غلطان ما ينفع تقول أنت غلطان ما ينفعش ما يصبح أبدا يا جروز فالرجل قاعد هياكل في وعده فأخر لما زوره راح للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بأبي أنت وأمي شوف الأدب بقى أمنزلا أنزلته الله أن هي الحرب والخدعة والمكينة لو النبي قال له منزل أنزلني الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله فالنبي قال له بل هي الحرب والخدعة والمكينة قال له إذن ليس هذا بمنزل ما قالوش إذن أنت غلطان لا أبدا قال له إذن فليس هذا بمنزل يا رسول الله قال له من انت رايك ايه؟ شوف الادب النبوي يا عم انا رسول الله مش شايل من هنا انت منين؟ انت جاي انت بتعرف ايه في الدين؟ انت مش هتشالها ده المنتسب بقالي سنتين ونص قبل انت ما سمعت مش كده مش شايف اسمع الكلام ده والله يقول لك انا بصلي وانت لسه ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له بل هي الحرب والخدعة والمكيدة قال له اذا فليس هذا لك بمنزل طيب المنزل الصح ايه يا شيخ؟ قال له شوف بقى نجيب بيت بدر هنا ونحن نقصيه ونعمل كم بجرة في البدر نشرب ونردم الحتة دي عمل نصور كده ليه في علامة فلما الدنيا تبقى حار ما يعرفوش يشربوا فنشرب ولا يشربون ونسقي ولا يسقون يبقى احنا عندنا مية وعندنا وعدنا سنة جنب بدر ولا يهمنا لكن هم ايه هيعطشوا وهيتجننوا على المية انما هم ايه وقوم ان الجيش كله هتقول زي ما الرجل ليه؟ لان ديننا كده وامرهم واستغفر لهم واعمل ايه وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله اذا في الامور المسلمه اللي احنا قلنا ايه الانقياد وايه قلنا الاستسلام الرضا والاستسلام الكامل لامر الله وامر ايه وامر رسول الله مش من حقك انك تعرض على عقلك ولا تقول كده ولا بلد لكن تعالى برضه نرد نقطه صغيره كده سريعا لما كنا في غزوه الاحزاب برضه وجاءت ودي كلها من الحاجات اللي بتيجي كده يعني مش بتاع مش موضوع يعني وجاءت امراه جابر بن عبد الله وجابت الفرخه الصغيره وذبحتها او المعزه وقالت يا جابر النبي جعان بالقرى اربع ايام ربط الحجر على بطنه ما بياكلش الصحابه دي كلها ما بتاكلش اعمل ايه؟ روح كده وشوش النبي في ودنه وقول له في عمرو بن عبد الله لحمه كده تعب ما هي المعزه؟ انت فاكر المعزه اللي احنا بنعملها في البيت؟ بتعمل ايه؟ كده اهو مسك بالوحده كده خليها جدي يا سيدي المعزه ترى حاجه اشرف الله يمسيه الخير المهم جابت المعزه وذبحتها حطت في الحله شويه شوربه وشوربه قالت له اجري يا جابر اعمل ايه؟ انت للنبي كده بس تقول له في ودنه عشان يجي الوحده لان احنا عارفينه كريم لو قالت في غطا مرايه هيقسمها على الجيش صلى الله عليه وسلم قام جابر راح وشوش النبي فين؟ في ودنه قال له يا رسول الله في عندي دابن كده جبت دماغ صغيره كده ذبحينها تعال عشان ايه؟ قال له طيب سمعنا عامه جاي وراك يا اهل الخندق الله الله الله جابر عمل ايه؟ هو سمع كلمه يا اهل الخندق من هنا مسك الكلاميه وطار على بيته ايه الحاجه اتفضحنا النهارده ما فيش حاجه اتفضحنا قال له فيا الان لسه بقول له امنله من عازم اهل الخندق قالوا تعالوا ورايا ان جابر يدعوكم من اطعام لها والله انا قلت له ايه في ودنه قالت له بعدين هو اللي اقوى ودع الناس قال لها ايوه قالت له ايه اذا رسول الله اعلم بما يقول ده ايه بقى ايه الاستسلام ده يا عم ده هو اللي قال يبقى هو اضرب اللي بيقوله هو اعلم بما قال استسلم خلاص فجاء النبي فجاء بنت اهي حط ايده ادخلوا علي عشرة عشرة عشرة ورب الكعبة بيكفيني لوحدي. ها؟ عشرة مين؟ عشرة خشوا كل وصلوا عشرة خشوا عشرة ورضوا عشرة كنتوا كام؟ كنا 13 مية يعني 1300 ولا 1500 ولا كنا 700 ولا كنا 300 كنا 50 يكفيهم؟ كنا 10 يكفيهم؟ بس الانقياد هنا اللي قالت خلاص رسول الله اعلم بما ايه؟ بما يفعل او بما يفعل خلاص يجوا على عين وراس انما احنا ده الامر ده احنا منسقين فيه احنا مقيدين فيه احنا عشان تقرا حبيبك النبي قال ايه بقى؟ يبقى هنا انتقل نقله ثانيه بقى الصحابه هنا عملت ايه؟ فهمت معنى شروط لا اله الا الله زي ما احنا قلنا في اللقاءات السابقه اللي ابو جهل رفض يقولها اللي قريش حاربت من اجلها اللي هي اللي اخطا قال على رجل محقير لان انا راجل كبير ما انطقش انا كده وما ينفعش اكون انا المعلم واشتغل صنايع ما ينفعش بقى هم عندهم بقى كده فكرهم كان كده عند العرب الشاهد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يؤمن احدكم لان في عنده قصه انا حتى كتبتها علشان انا ما اكسبش فيها ايه يعني الحديث ده في مسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه هواه مزاجه تابعا لما جئتم ده احنا عندنا واتبعوا اهواءهم مضلين واتبع هواه وكان امره فرطا ده مصيبه قال لك هو كل الاهواء وكل الامزجه فاشله ضاله مضله في النار الا ما هو النبي غلط ما وافق هواه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيحب الخير يبحث عن السنة مش بيدور في السنة وفي الدين على المخرج ده اللي بيدور على المخرج ده اللي قاعد يتبع زلات العلماء ويتبع رسل العلماء هيضيع الدين انت مش كل شويه تقول لي السهل السهل الايسر الايسر السهل السهل الايسر الاخر يا اخي في عزائم لان لو ما حافظناش على العزائم واتبعنا الايسر الدين هيميع هيميوع هيضيع الاسلام مش هنعرف نتبع يبقى لازم فرقه تحافظ على قوه الدين زي عمر بن الخطاب والحديث اللي قلت لك مالك كتبته علشان في بعض الضعف في جهاد لكن انا هقول لك خد دي في الفرق بتاعه انت كنت بتحافظ الحديث ده لكن بعض العلماء قالوا في كلام والبعض قال لا ده على شرط فلان وعلى شرط فلان وعلى شرط فلان القصه رواها الامام السعدان والبغوي عن ابن عباس ورواها الامام النووي النووي قال عن مين؟ الإمام الترمذي عفوا والإمام الترمذي قال في نوادر كتاب اسمه نوادر الأصول عن مكحول رضي الله عنه يبقى عندي هنا عن ابن عباس وعندي عن ايه؟ عن مكحول للترمذي قال اختصم رجلان في اثنين رجاله كده كانوا اختصموا والخصام بتاعهم ده كان على قضية معينة فقام واحد من المسلمين بس منافق من ايه؟ من المنافقين واحد يهودي فقاموا الاثنين اختصروا قالوا دي قضية كذا دي قضية كذا دي بتاعتك دي بتاعتك فلان طب تيجي نتحاكم لمين؟ قام اليهودي قال له تعالى نختصم الى رسول الله قام المنافق قال له لا بل نختصم الى كعب بن الاشرف كعب بن الاشرف يعني من اليهود من اليهود من بني ايه؟ من قريظة مش من قريظة انت اسمها ايه؟ خيبة لا من الاوس من بني النضير عفوا من بني النضير فقال نختصم الى كعب بن الاشرف من اللي بيقول؟ فانه لا يقبل الرشوة طب محمد يقبل؟ فاليهود قال بل نختصم إلى محمد فقال المنافق المسلم لا العلماء هنا ما قالوش حل غير إن الحق كان مع اليهودي والمسلم عارف يقينا إن النبي يحكم بالحق فلو حكم النبي اليهودي بالحق يحكم اليهودي ما مش عارفه قالوا ما قالوش حل غير كده لكن ده اليهود والمشركين والنصارى وكل الدنيا تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا قالوا لا نروح لكذا قال له كعب بن الاشرف ايه قال أو ذاك؟ اليهود يقول أو ذاك؟ فقال إيه؟ أيوه هو عايز عمر، تعال بروح عمر. قال له تعال يا حبيبي. فأخذوا من إيده وقال لي مين؟ وللقصة الموضوع الصحيح. في طبعا لها روايات بطرق أخرى. المهم ذهب، فلما ذهب عند عمر وقفوا الاثنين في عم. قال له حصل كذا وكذا وكذا، وبعدين أنا بقول له تعال لما نختصم إلى رسول الله محمد. قال لي لا نختصم إلى كعب بن أشرف. فعمر قال له أنت يا مين؟ أنا مفتن في المسلم. قال له وتريد أن تختصم، يعني ترفع قضيتك ومشكلتك وتحل وتحكم اليهودي دون رسول الله؟ قال نعم، هو لا يقبل الرشوة. وبعدين يا عمر احنا جينا، قال له انا عايز منه ايه؟ قال له حكمك. قال انتظر. ثم دخل فاخرج سيفه فكه وراح رايح للمسلم، قال له تعالى خد امكانه، فضرب راس المنافق قطع راسه. اتوا على طول. قال هذا حكمي في من لا يقبل بحكم رسول الله. القصه هنا وقفت هيك، ماشي دخل الخطاب كلامه عمر انتهى. ايه الكلام بتاع الاولاني اللي هو الثعلبي والبغوي عن عباس؟ فزاد الترمذي عن مكحول وقال ايه؟ فما ان وصل الى رسول الله الا ونزل جبريل. هم رايحين على الرسول، فيزل جبريل ايه؟ ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فاخبره ان عمر قتل يهود، قتل منافق. اخبره ان عمر قتل منافق، واجر الله الحق على لسانه، ففرق بين الحق والباطل، فلقب من يومها بالفاروق. فلما جاء عمر قال يا رسول الله، انما قال يا عمر ما خلتك تقتل او تتجرأ على قتل مسلم، او تجترب، ما خلتك تجترب على قتل مسلم. قال يا رسول الله لأبي انت وامي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جدر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. فنزل حكم عمر بحكم الله عز وجل، بقسم الله بذاته، فلا وربك، يقسم انه نفى عنهم الايمان ما لم ينقادوا الى حكم رسول الله ويرضوا به ويستسلموا لامره. وضحت رؤيا هنا؟ يبقى ايه؟ يجي نبينا صلى الله عليه واله وسلم يقول ايه؟ لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لمن؟ لما جئت به. هواك انت ومزاجك، انت بتحب الدين. اما يؤدي للصلاه ما تستمعش يا شيخ، لما تلم في درس بتمشي وتخليه في درس النهارده، طب تعالى نص الطفل اللي عشا في المنظور. ليه؟ يا عاد بعد العشاء نص ساعة ولا ساعة، اخلع ما تقولش كده. لما يرضي الله وليس ارتياح لدين وليس ايمانا كاملا. انا هستحلفكم باللي احنا بنسمع عن ربنا امتى؟ يوم الجمعة سهرانين اللي بعد الفجر وما حسبناش، والحاجة أطبقها والظروف زي الله، وقاعدين موجودين كما كده ونص الليل. اسألوا اللي جوه فين عند الباب؟ أصل اللي واقف على المنبر كله شايف كله نص كما ونص كما نص كما نص كما كله هيبط. مش معاه إلا ما رحم ربك، إلا ما رحم ربك. قاعد أه الشيخ كان بيخطب النهارده خطبة زي العسل يا عم محمد، صح؟ بيعمل إيه؟ مزاحة. بتاعنا هو مزاحة. ما نعرفش أبدا، ما نعرفش أبدا للأسف، يعني للأسف. واللي بيقول الشكاوى كتير فينا جدا، خلي بالك أهل السنة فينا الشكاوى كتير أوي. لما بيقول أنا بيقولوا كلام يا عم الحاج، أسبوع اللي فات واحد بس كلام الخطبة بتاعت الجمعة اللي قبل اللي فات، يقول لك الشيخ إبراهيم جاي بيكلمنا عن يعني بيضرب الأمثال، وأنا رحت سألت واحد شيخ زيه قلت له الحديث ده أخبره، قال له ده مش حديث، ده تاريخ الإسلام. أم هو يقول لك تاريخ الإسلام ليه؟ احنا عايزين كلام الله وكلام رسول. مين اللي قال له؟ مين الشيخ؟ مين اللي افتاله؟ اللي جاي يبوظ من تاريخ الاسلام؟ مين اللي قال؟ مين اللي قالك كده يا عم الحاج؟ مين اللي قال؟ اصل بيقول تاريخ الاسلام هو ده. احنا من اركاننا ومن شروط ديننا ومن حكمه ربنا انه يحفظ هذا الدين انه يتواتر بيننا كده اهو، محفوظ بالتاريخ الاسلامي، صح؟ هو المكان الغلط، انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق. التاريخ الان الاسلام انما بعث ليتمم المكارم اللي فيه ويرفع عنه اللص، الكلام الوحش مش مظبوط نخليه كده، وبعدين نقول التمام ونحط عليه من عاده الى عباده فانه لا شك من الله رب العالمين يتحول، بس تتحول العاده الى ايه؟ الى عباده. قال الله رب العالمين ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. مظبوط، مش البر اللي انا عايزه منكم يا عبادي انك انت واقف تتحرك قبل فين وتصلي وتسجد، بس مش ده البر، ده نوع من انواع البر لانه يذكره بعد كده في الاخر. المقصود بكده الصلاه، يبقى مش البر انك انت بتولي وجهك بس لله كده في الصلاه او غيرها، لا، انما البر ولكن البر من امن بالله. كل واحده انا عملتها شرحت خطط، كل واحده كانت خطط، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. صح، متقون واولئك هم المتقون. ناس شوف كام صفه، الصفات دي كلها هي البر، لازم تحقق دي كلها لانه قال ولكن جاب هنا التوكيد اهو. البر ما يتمش الا بدور، لو واحده ناقصه يبقى في بر، يبقى البر فيه خلل، يبقى مصلي ولا يؤتي المال على حبه ذوي القربى والمنع من المشكله، منع الزكاه. اعرف اصحاب ملايين والله لا يطيقون الزكاه ابدا، بتدي زكاه زعم الحق، يقول لي شوف انا اهو من كل سنه يا عم المصلحه جايه عليا، جاب 20 جنيه فكون جنيهات ومصاص. خد يا بنت، خد يا ولد، خد يا بنت، خد يا ولد، ادي من زكاة المال ايه؟ يا راجل دي زكاة المال 20 جنيه 100 جنيه؟ انت بتتعامل مع ربنا ازاي؟ طب انا هتبص هتموت والله العظيم لو سبناها في كل حياتنا والله لا تخربني، قلت له سوق ونفلس. مين قالك ان احنا اعطينا غزل؟ لانك لو طلعت الحق لزادك الله افضل مما اخرجت، ولا اغناك الله ولا اعطاك، ولكن هي ايه؟ مفاهيم بس كده. يبقى البر هو ده اللي ربنا ايه قال عليه، يبقى لما يقسم بذاته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يبقى الاحتكام يكون لمن؟ لله ولرسوله. لو كان لرسوله بنقول ليس لشخصه، انما لمين؟ لله، متمثلا في رسوله الذي ارسله ليطاع باذنه، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع ايه؟ الا ليطاع باذن الله. تعالى الدعاء، انك انت لما تدعو ما تخش بقى في حته بقى مشكله بقى اللي هي الحاكميه من كده، ما تخش بلاش مشكله، بلاش الوقت شويه شويه كده، بلاش نتكلم في الحاكميه، لكن ابسط ابسط ما يقال في الحته دي عشان ايه؟ خلي هواك وقلبك يتمنى ان يحكم شرع الله فيك، بس احنا ما احناش قادرين. خلي شرع ربنا جوه عينك اللي في قلبك، نفسك نفسك نفسك. فاكرين الشيخ خالد السنوسي؟ تعرفوه؟ الله يحفظه. راجل عايش في امريكا بقاله قد ايه؟ بقاله قد ايه؟ بقاله قد ايه؟ ابكاني هذا الرجل لما كان في مؤتمر، لما كان زمان من سنه كده من سنه ونص، لما قعد كده مع المشايخ في المنصه في الاستاد، وكل شيخ كان يقول كلمه، قال كلمه ابكاني. هو مش قادر يقول فالدنيا مخوفانه وقع كده في المنصه وقال ايه؟ انا بحملهم المسؤوليه والله كامله، والله بحملهم المسؤوليه كامله بين يدي الله. المهم مسك الميكروفون وقال ايه؟ الكلمه اللي حكيتها يا عم الشيخ، قال لا اجد كلمات اوفي بها حمدا وشكرا الى ربي ان احياني حتى اعيش في ظل حكم الاسلام ولو ليلة. كنا نظن بقى كنا فرحانين بقى، قلنا الله اكبر جاء الحق وظهر الباطل ولكن يا ليت ما وصل وما فعل. الشاهد يبقى انت هنا انا عندي قضيه عن الاسلام، وقت المحامي فلان ادت له القضيه ماشي، بس انا اتمنى من الله من كل قلبي ان هي تحكم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم ماشي. لان دخلت موضوع الحاكميه هنا لا يجوز لكن ما دمنا فيه لا يحكم فينا كذا وكذا فنقول يبقى من داخل جوه قلبك تتمنى. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو او تحدثه نفسه بغزوة فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا. من لم يغزو طب ما غزاش، قال او تحدثه نفسه ايه من جواك كاتب انت نفسك تغزو مع المسلمين تفتح بلاد الكفر وتدخل فيها لا اله الا الله نفسك، بس لو علم الله صدق الحال لقبل منك حتى البقاء. لو علم صدق قلبك انت بتقولها صدق نيتك انت بتتمنى انك تغزو في سبيل الله بتتمنى انك تنجو في دين الله بتتمنى افضل المشايخ اللي انا بصوت منها اول شيخ واحد بقى الله يحفظك صوت منه اول ساب الدنيا دي كلها وراح نزل على افريقيا الوقت قاعد في افريقيا من قبيله لقبيله وكلهم يبعتوا لنا على النت بيخلي 20 اسلام بيخلي 50 اسلام بيخلي 100 اسلام. انا ماليش دعوه ده خلاص هي هذه دنيا خدوك ويسيبونا انا وصفت داعي الى الله عز وجل. فنتمنى من الله ونسال الله عز وجل ان يحكم فينا كتابه وشرعه وسنه نبيه عاجلا غير اجل انه على كل شيء قدير. كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما عند البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه الحديث اللي بيحزننا وبيخوفنا وبيتعبنا وبيفرحنا قال صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنه اللهم لك الحمد الا من ابى. قيل: ومن يبى يا رسول الله؟ تعال يا عم خش الجنه انا مش داخل. تعال ابقى خش الجنه انا مش هدخل مش هدخل حد حقق كده للهبل ده اللهبل هيخش الا من ابى. قال: ومن يبى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. مش راجع ومن عصاني فقد ابى. من تمام الانقياد لله ان تفعل كل ما امر وان تراه وتنتهي عن كل ما نهى عنه وزجر وانت راضي برضه فرحان مش فرحان يا قد الرحل قلت قلت لا لا انت فرحان وخلاص اهلك القلاده يا انس. شو ده الاسبوع اللي فات ولا ما كانش؟ قبول ولا ما كانش عندكم حاجه كان في الصف ما كانش عندكم؟ يقول انس بن مالك في البخاري انس بن مالك: كنت اسقي ابا طلحه الخمر يعني وفلان وفلان إذ أقبل رجل أو إذ دخل علينا رجل فقال: أو ما جاءكم الخبر وما علمتم؟ فقال أبو طلحة الأنصاري: إيه اللي حصل؟ فقال: إن الخمر قد حرمت. كل واحد فيهم كوباية فالخمر قاعدين الخمر مش متحرم. وأنس بن مالك يخدم النبي بالنهار ويجي بالليل ويروح لحد أبو طلحة بزومه يعمل إيه؟ يصب الخمر ويسقيهم لأن الخمر مش محرمة. لا تقربوا الصلاة وأنتم يبقى بعد الصلاة اشرب بعد العشاء فكانوا يشربوا يشربوا كاسين ثلاثة كده وينام ها لغاية لما عمر بقى يقابل الصحابة ماشية في الشارع ايه سكرانين فراح يبكي لأنه يا رسول الله أما نزلت في الأخر الخمر آية الصحابة ماشية كده ده مش منظر ده رسول الله ده الإسلاميين المسلمين ما ينفعش حد يبص لهم بعين وحشة ما ينفعش يقول المسلمين سكارى المسلمين جربانين المسلمين مش عارف ايه المسلمين كذابين وبقينا فرجة للعالم كله. عمر أبى من أول لحظة قال له مش ده حال الأمة الإسلامية يا رسول الله ما ينفعش الناس تقول على كده. أما نزلت في الأمر في الخمر آية فنزل: إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا ايه؟ انتهينا. ساعة الآية ما اتقالت قالوا ايه؟ اهرق هذه القلال يا انس. ده يا رب قبول او كل حاجة. ام انس شد الخبال ما قول ايه؟ فوالذي لا اله غيره ما طلبوها ولا راجعوها ولا سألوا عنها منذ قال الرجل الآية. خلاص بقى ابن طب ما روح نمشي النبي نشوف طب يا رسول الله استنى يومين كده ما نخلص اذا استبدل عدل رجعوهم لما قال بيه. مش كده ولا ايه؟ طب بس اما كمل بس العلم بطل السجاير وحرام وقعد يعيط وبعد خلص والله بطلها امتى؟ حصلت معايا غلطتي امتى؟ والله خلص العلم ده ما عادش والله ما بطلها ما يبطلهاش خلاص اشترط على الله وعمل ايه؟ وسوف سوف انما خلاص انت حرام حرام انتهينا هو منه ربنا يعينك ها؟ عايز ابطل السجاير ادعيني ربنا يعيني طب انوي وهو يعيني إنما هدعلك أنت مسكت إليك إزاي على ذلك فقس. إذن فالانقياد أن تنقاد خلف رسول الله فيما ثبت عن الله وعن رسوله بالصحة يعني والتواتر لا ينبغي لحي أن يراجع فيهما. ما ينفعش انك تعرض الدين على عقلك. وزي ما بقول لك في حاجات كتير جدا النهارده عندنا وحشه اسمها المفكر الاسلامي ده مش عارف بيعمل ايه يعني. مفكر اسلامي للرفض بس ما جاش يفكر ولا واحد مفكر اسلامي وقال اعوذ بالله ربا. البخاري النهارده كذاب ومسلم كذاب في افتراءات. الله لم يكن يتخيل ما يحدث الان من خلفه. الله يا كافر الله لا يكن لم يكن يتخيل. انا كل شيء خلقناه بقدر. مش كده ولا ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ليه إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. إبليس اللي بيقول أيوة يقول لك قبل الخطبة بقى يقول يا ريت هيخطب على منبر من نار فأهل النار ويقول كلمة شكرا. حسرة حسرة وخيبة أمل. لكن أنا أبي كمسلم أنا بقى وضعي هنا إيه؟ الانقياد. صلي الظهر أربعة على العين والرأس. صلي المغرب ثلاثة على العين والرأس. صلي الفجر اثنين على العين والرأس. الفجر معاه 15 دقيقة. طب ما ينفعش يبقى 7؟ لا. ما ينفعش يبقى 11؟ لا. أمال 15 دقيقة. ليه؟ ألا يعلم من خلق؟ ها وهو اللطيف الخبير؟ مصلحتك انك تنجبت. طيب يا رب اجل لا. طب لضرورة وانا نمت واحد علي نومة ده كلام تاني بقى. ضرورات حاجة تانية تسقط علي قضية. انما انا انام عندي معايا التليفون بظبط المحمول. بظبطه على كام؟ على 8. لا. عشان بصحى الورشة لا بظبطه على 5. ولما يرن وما تقومش غصب عنك يقول معاك وجهتك. انما نم واقول حاجة تانية. يبقى عندي الانقياد هنا. قال الله قال رسوله سمعنا بس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وطاعته وحسن عبادته وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا كما نسأله الجنة ونعوذ به من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم ارفع مرضتك وغضبك عنا وعلى وإلى غيرك لا تكلنا واكفنا شر ما أهمنا وأغمنا واجعل رضاك أحب إلينا من كل شيء. واحفظ بلادنا واحفظ أولادنا واحفظ أعمارنا واحفظ أعمالنا واحفظ أموالنا واحفظ علينا دنيانا واحفظ علينا أخرانا واجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك على ذلك قدير. وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك وصفيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.